الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبرئ لك بنعمتك علي وأبرئ بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد، ونحن نلتقي في بيت من بيوت الله لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم. أيها المستمع الكريم، في هذه اللحظات الطيبة نتوجه إلى الله عز وجل، نستغفره ونتوب إليه ونسأله سبحانه أن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يرشدنا وأن يولي أمورنا خيارنا وأن لا يولي أمورنا شرارنا. اللهم اهدنا سواء السبيل، وألف بين قلوبنا، وآمنا في أوطاننا يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، لقاؤنا من مسجد التلفزيون بالقاهرة، نبدأ هذا اللقاء بتلاوة مباركة لما تيسر من سورتي فصلت والشورى، يتلوها علينا الشيخ عبد الفتاح الطاروسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شيء. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ثم كفرتم

ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه الله خفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى من حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه والظالمون ما لهم

ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء مقاليد السماوات والأرض. له مقاليد السماوات